الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام طليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى لنا عود إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه قبيل رمضان. وتعلمون أننا كنا نتحدث عن تفسير سورة المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وقلت لحضراتكم إن هذه السورة الله سبحانه وتعالى قد كفل لنا في أولها وذكر لنا في أولها الصفات التي إما توفرت في العبد المسلم أصبح من عباد الله المؤمنين. فكان من هذه الصفات قول الله سبحانه وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتحدثت مع حضراتكم وقلت إن الصلاة هي التي يتوقف عليها صلاح الجوارح، ويتوقف عليها صلاح الإنسان من الناحية الخلقية، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقلت قد يأتي آت ويقول قائل: هناك الكثيرون يصلون ومع هذا لم تنصلح أخلاقهم ولم تستقم جوارحهم، فلماذا؟ نقول: لأن الإنسان المسلم ليس مطالب بمجرد الأداء فقط، وإنما لابد وأن ينظر إلى كيفية الأداء، وهذا هو الخشوع في الصلاة. فالصلاة بغير خشوع كما قلنا كالجسد بلا روح، ولا يمكن أن تحقق ثمرتها بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يكون لها تأثير على الإنسان إلا إذا أداها الإنسان وكان خاشعا فيها. وهذا قد ساقنا إلى الكلام عن الخشوع ومن أين يبدأ والثمرة التي يحققها الخشوع للمصلي في صلاته. ونظرنا إلى بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كيف كانوا يصلون، وما كان هذا إلا لأنهم كانوا يخشعون فيه صلاتهم. ولذلك قلت حينما نقف على تعريف الخشوع توقن أنه لا أحد يصلي صلاة يصدق أن يقال فيه إنه خاشع إلا القليل من رحم ربي، ونسأل الله أن نكون منهم. من أجل هذا قلنا إن شاء الله تعالى ينبغي أن نبحث عن الطريق إلى الخشوع وتحقيق الخشوع فيه الصلاة. وقلت ذلك لا يتأتى إلا من خلال أشياء معينة بدأنا نتحدث عنها وفيها. وكان آخر شيء نتحدث عنه وفيه أننا قلنا لكي تحقق صلاة أنت تخشع فيها ينبغي إن شاء الله تعالى أن تغلق منافذ الشيطان إلى قلبك حتى لا يفسد عليك خشوعك في الصلاة، وحتى تضمن أنك تخرج من الصلاة بخشوع كامل وبتدبر كامل. ولذلك قلنا إن الأبواب التي ينفذ منها الشيطان إلى الإنسان في صلاته ويلبس عليه صلاته ويشككه في الصلاة ويجعله لا يتعقل شيئا من صلاته على الإطلاق. قلنا هناك باب العقل، هناك باب البصر، هناك باب السمع، هناك باب الشم، وهذه أبواب تحدثنا عنها وفيها وبينا كيف يستغلها الشيطان وما هو الطريق إلى إغلاقها كما بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم التفتوا إلى هذا الأمر، فهذا بحث قد أضمني أنا شخصيا حتى توصلت إليه وحتى جمعت هذه الأبواب، وأحمد الله أني كان لي السبق في هذا في أول كتاب ألف لي. وقلت أن هذه يعني دعوة أنا مقدمها إلى نفسي وإلى المسلمين، عسى أن يستفيدوا بهذا الكلام، عسى أن يحققوا الخشوع على أنفسهم في الصلاة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. آخر شيء كنا نقف عنده، قلت هناك باب البطن وهناك باب الفرج، وهذان هما البابان اللذان تبقيا لنا حينما أقبل علينا رمضان. فقد تحدثت مع حضراتكم عما يتعلق بالعقل، عما يتعلق بالسمع، عما يتعلق بالبصر، عما يتعلق بالشم، أليس كذلك؟ وقفنا عند باب البطن وباب الفرج. وباب البطن وباب الفرج لهما تأثير شديد جدا على المصلي في صلاته، والشيطان يتحفز للمصلي من خلالهما، من خلال بطنه ومن خلال فرجه. وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح متفق عليه، حيث قال كما تذكر ذلك عنه أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. سمعت الحديث؟ لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه ليه الأخبثان. إذا ما أردنا أن نقف مع هذا الحديث فنبدأ بالحديث عن البطن، وكيف أن البطن لها تأثير على المصلي وعلى خشوعه في الصلاة، وكيف أن كثيرا من المصلين للأسف الشديد يضيع خشوعهم في الصلاة من انطلاقا من إهمالهم لباب البطن. كيف هذا؟ إذا ما عدت إلى القرآن الكريم وعاد بك القرآن الكريم إلى أول مخلوق بشري وهو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، تجد أن القرآن الكريم هو يتحدث عن آدم يبين لك أن الإنسان بطبيعته ضعيف أمام بطنه، ضعيف أمام إيه؟ أمام بطنه، وأن شهوة البطن قد تنسي الإنسان ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وتكون بابا مفتوحا للشيطان ينفذ من خلاله إلى الإنسان فيجعله يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فتجد أن الله سبحانه وتعالى أول تشريع يشرعه إلى آدم كان عبارة عن نهي، وهذا النهي كان نهيا عن أن يأكل من شيء معين له ولزوجه. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة. الشيء الغريب العجيب أن الجنة فيها مئات الأشجار وفيها ما يؤكل وهو كثير، سواء كان من أطعمة أو فواكه أو ما شابه ذلك، أليس كذلك؟ تجد أن آدم وحواء قد نهي عن شيء واحد وفتح لهما الباب في مئات الأشياء، أليس كذلك؟ شوف مئات الأشياء، كل كيف ما شئت، كيف ما شئت، إلا شجرة. شجرة إيش حدث؟ إيش حدث؟ شوف، مع أن آدم وحواء كان لهما ما شاء من المأكولات باستثناء شجرة، إلا أن النفس البشرية ضعفت أمام شجرة واحدة، ثمرة واحدة، ضعفت. هذا يعني أن شهوة البطن، شهوة البطن خطيرة جدا ودقيقة جدا، ولها تأثيرها البالغ على الإنسان. حتى ولو حققت لنفسك عشرات الشهوات فلو غاب عنك شيء واحد قد تضعف أمامهم، تضعف أمامهم. والنتيجة أن القرآن الكريم قد بين، فقال فنسي ولم نجد له عزمة. إذن شهوة البطن أنست، أسمعت تعبيري؟ شهوة البطن أنست، هذه واحدة، وأضعفت هذه الثانية، هذه نسية ولم نجد له إيه؟ عزمة، لم نجد له عزمة يعني لم نجد له إيه؟ قوة، قوة. فشهوة البطن أنسته وأضعفته. إذا كان هذا حدث لآدم وهو من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، ناتي ونقول لأنفسنا شهوة البطن ألا تنسينا ألا تضعفنا؟ إذا كانت شهوة البطن تنسي الإنسان وتضعفه وتضعفه، فمن أجل هذا الإسلام راعى أنك قبل أن تدخل إلى الصلاة تكفي بطنك حتى لا تنسيك، هذه واحدة، حتى لا تضعفك، فإذا ما ضعف كنت بابا مفتوحا أمام الشيطان، إن الشيطان يستغل حالات ضعف الإنسان، الشيء اللي هو يضعف فيه قال الشيطان يستغله في الإنسان أسوأ استغلال ويسوقه إلى ما يريد. ومما يريد الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى يريد أن يصدكم عن ذكر الله وعن الله وعن الصلاة وعن الصلاة. من أجل هذا جاء التركيز النبوي، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا صلاة بحضرة الطعام، بمعنى أنك لو كنت جوعان وقد أعد طعامك حاضر لن يستغرق وقتا، طعامك حاضر وأنت جوعان، لا يجوز لك أن تدخل إلى الصلاة حتى تشبع حاجة البطن وحتى تقضي حاجتك من الطعام. من الطعام كثير، وأنا أقولها بملء فيه وينبغي أن تفيق لهذا، الجهل في كثير من الأحيان، الجهل في كثير من الأحيان يجعلنا نتشدد فيما فيه رخصة، ويجعلنا نرخص فيما فيه تشدد، يجعلنا ننظر إلى البدعة على أنها ورع، على أنها ورع، ويجعلنا نترك الورع، وهذا هو الجهل، كارثة. فكثير من الناس يأتي وجوعان، سبحان الله العظيم، والطعام حاضر موجود، ولكنه يسمع الأذان للصلاة وإقامة الصلاة يقول قلت لا أصلي الأول، وأعتقد أنه بهذا يثبت تقواه ويثبت ورعه وأنه بهذا عبد مطيع لله. والله أنت عاصي لله وللرسول لئن فعلت هذا، أنت عاصي لله وللرسول، لأن النبي ما قال لك هذا، وهذا ليس من الورع، وهذا ليس من الورع. يعني لا بد أن تعلم أنك إن أردت ورعا لا بد أن تسير في فلك القرآن والسنة، والسنة تقول لك قدم الطعام على الصلاة، فحينما قدمت الصلاة على الطعام خالفت السنة، لا يمكن أن تكون ورعا، لا يمكن أن تكون تقيا، لا يمكن أن تكون قد قدمت شيئا أرضى الله والرسول، بل إنك عصيت الله ورسوله، لأن معصيتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي معصية في حقيقة الأمر لمن؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين. فأنت جوعان تذهب والنتيجة تصلي وأنت جوعان يأتيك الشيطان، فلا هم لك في الصلاة إلا أن تفرغ منها حتى تتناول مأكولك، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وأظل الشيطان بك وأنت في الصلاة يلوي لك المعدة والبطن ويخيل لك الطعام ويبين لك أن الصلاة قد قضيت وأهلم إلى طعامك وكذا وكذا وكذا وكذا. أنا أقول ببساطة أصبح تسعة أعشار قلبك وعقلك في طعامك. الإسلام لا يريد لك هذا، الإسلام لا يريد لك هذا. ومن أجل هذا اتفقت كلمة أهل العلم على أن الإنسان إذا كان جوعان وطعامه حاضر فإن هذا من الأعذار التي تبيح لك إسقاط الجماعة. إن أصبحت الجماعة ساقطة في حقك، ما تقولش الجماعة واجبة والسبعة وعشرين درجة. يا رجل جيت علشان تودي 27 درجة تضيع 500 درجة؟ يعني أي عقل هذا؟ يعني ضيعت الخشوع في الصلاة فيشفع لك 27 درجة، يشفع لك 27 درجة. ولذلك أنا قلت لك أفق إلى شيء، أفق إلى شيء، ألا وهو أنت في قضية الصلاة، في قضية الصلاة هناك ما يسمى بإسقاط العهدة وهناك ما يسمى بإثبات الأجر. أسمعت تعبيري؟ ما يسمى بإسقاط العهدة وهناك ما يسمى بإثبات الأجر. وأنت حينما تصلي ينبغي أن تحرص على الأمرين، أن تسقط عهدتك وأن يثبت لك الأجر. إيش معنى كلامي؟ إيش معنى كلامي؟ تعال الأول علشان يتضح ما أقول نمسك بأول الحديث. أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، لا صلاة. أحيانا لا هذه تنصب على الجنس وأحيانا تنصب على الصفة. فإذا منصبت على الجنس زي ما حينما ندرس في اللغة العربية قضية النفي، فيقول لك هناك نفي الجنس وهناك نفي الصفة، وهناك نفي الصفة. خلاص، يعني أنا حينما أقول ما في جيبي من نقود، ما في جيبي من نقود، أحيانا أنا أقصد بهذا نفي الجنس، يعني جنس ما يسمى نقود غير موجود معايا، فما تلاقي جيب ولا مليم. وأحيانا أنا أريد أن أنفس صفة، ومن تقصد في جيبي تطلع مثلا ربع جنيه، تقول يا ربي أنت مش قلت ما في جيبي من نقود؟ أيوة، ما في جيبي من نقود، أنا أريد نفي الصفة مش نفي الجنس. يعني أنفي ما في جيبي من نقود يعتد بها، يعتد إيه؟ ربع جنيه ده يعتد به، ما يعتد به كان معيش حاجة. خلاص، فالنفي أحيانا ينصب على الجنس وأحيانا ينصب على الصفة. فلو قلنا لا صلاة، لو قلنا إن المراد الجنس، لهذا يعني أن الصلاة تكون باطلة. شو التعبير؟ لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا جنس للصلاة أصلا، فلو صليت كأنك ما صليت فالصلاة باطلة. وأحيانا نقول إن هذا ينصرف إلى الصفة، لا صلاة أي لا صلاة كاملة الثواب. يبقى أنا نفيت الإيه؟ ها نفيت الإيه؟ الصفة. لا، هنا نفيت الصفة، لا صلاة كاملة الثواب بالصفة، يبقى أنا نفيت الصفة. لكن لا صلاة يعني لا صلاة أصلا، يبقى أنا نفيت الإيه؟ نفيت الجنس. فقال أهل العلم يا ترى لا صلاة المراد القضية قضية جنس تبقى الصلاة بطلة، ولا المراد قضية صفة تبقى الصلاة مبتورة الثواب، يبقى لا صلاة كاملة الثواب؟ ابن حزم الظاهري له كتاب طيب جدا، ودائما ننصح طلاب العلم باقتناء هذا الكتاب، له كتاب اسمه المحلى. واي انسان بيتناول القضايا الفقهية لا استغناء له عن هذا الكتاب، سفر جليل طيب عبارة عن 8 مجلدات بسم الله ما شاء الله. ولكن طبعا ليس من السهل على اي انسان ان يستوعب ما فيها، لانه اسلوبه اسلوب شديد. ففي كتابه المحلى هذا ابن حزم الظاهري بيرى ان الصلاة باطلة اصلا، ان الصلاة باطلة اصلا، وان لا في هذا الحديث تنصرف الى الجنس، يعني لا جنس لهذه الصلاة، فلا صلاة يعتد بها اصلا. فشوف قد ايه وصل الامر. ابن حزم الظاهري يرى ان الصلاة باطلة اصلا. فلو جئت تصلي وانت جوعان وطعامك حاضر صلاتك باطلة عند ابن حزم هذا كده على طول. نعم نعم، ودافع عن هذه القضية في كتابه المحلى دفاع المستميت. جمهور اهل الفقه الفقهاء الاربعة اتفقوا على ان المراد ان لا صلاة اي لا صلاة كاملة الثواب. لا صلاة كاملة الثواب، هذا يعني كما قال هؤلاء انك ان صليت وانت جوعان وطعامك حاضر، هذا يعني أنك قد ضيعت غالبية الأجر الذي من المفروض أن تحصله من الصلاة. أرجع بقى الكلام، أرجع لكلامي، الذي يصلي وهو جوعان وطعامه حاضر، أرى قوي أنه للأسف الشديد وإن خلت عهدته فقد ضاع أجره. وأنا قلت أنت في الصلاة مطالب بخلو العهدة وثبوت الايه؟ الأجر. يعني ايه خلو العهدة وثبوت الأجر؟ أقول خلو العهدة وثبوت الأجر، أضرب مثالا، الطالب عندي في الكلية، أنا جيت قلت اعملوا لي بحث في تفسير آية كذا مثلا، جاء طالب ما عملش البحث خالص، برئت ذمته وخلت عهدته، بالطبع لا، أنا سأحاسبه أنه لم يؤدي أصلا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكن واحد جاء عامل البحث، برئت ذمته وخلت عهدته ولا برئتش؟ برئت. ادي واحد، ادي بقى بص للبحث ده يستحق انه ياخد درجة عليه ولا ما ياخدش؟ هذه قضية ايه؟ ها ثانية، هذه قضية ثانية ثانية. فلو اداه اداء جيدا يبقى انا هديله الاجر، اداه اداء غير جيد يبقى انا وان كنت مش حازم مش هقول له ليه ما عملتش البحث، مش هقولها له دي خلاص، الا انني لن اعطيه الايه؟ ها الاجر. يوم القيامة حينما تصلي وأنت جوعان وطعامك حاضر، جئت يوم القيامة لن تسأل عن أنك لم تصلي، مش هتسأل في دي، انت صليت مش كده؟ يبقى برئت ايه؟ ها عهدك، مش هتتحط مع الذين تركوا الصلاة مش كده؟ يبقى انت برئت ذمتك وعهدك. لكن تيجي يقول لك انت صليت، مش هنقول لك انت ما صليتش ونحطك مع التعبانين اللي يخشوا جهنم عشان ما صلوش، لكن في نفس الوقت تجد انك لا اجر لك على هذه الصلاة، يبقى مش ما رفعتكش ها في ميزان الله ها الثواب والحسنات، الثواب والحسنات ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة ايه؟ انك صليت وانت جوعان فانقطع خشوعك في الصلاة، واتحدى واحد صلي وجوعان واخشع في صلاة، فانقطع خشوعك في الصلاة والنتيجة ان صحة الصلاة فبرئت العهدة مع الكراهة كما يقول اهل العلم، فضاع عنك الايه؟ فضاع عنك الاجر، فضاع عنك الاجر. هذه قضية ينبغي ان نلتفت اليها، انا اصلي كي تبرأ ذمتي وتخلو عهدتي، وايضا انا حريص على ان يكون من وراء هذه الصلاة اجر وثواب، فلما اضيعه؟ فلما اضيعه؟ ومن هنا كما قلت كان من الغباء ومن الجهل ان الانسان يحرص على 27 درجة ويضيع الاجر على الصلاة اصلا، يعني 27 درجة على انه نسي وحضر الجماعة ويضيع الاجر على الصلاة الصلاة اصلا، هذه كارثة، هذا امر ينبغي ان نلتفت اليه. ومن هنا قال اهل العلم لابد حتى لا يستغل الشيطان فيك لوعة الجوع فيلبس عليك الصلاة ويشغل عقلك وكذا وكذا وكذا وكذا، لا يبقى كل. ولذلك ترتب على هذا عدة اسئلة، اولها طيب انا الحديث يخص كل صلاة وكل طعام ولا المقصود صلاة معينة وطعام معين؟ فبعض اهل العلم قال لا، المقصود صلاة معينة وهي صلاة المغرب، وطعام معين وهو وجبة العشاء. طيب جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ ده الحديث عام، لا صلاة يبقى اي صلاة، بحضرة الطعام يبقى اي طعام، فلماذا خصصتم صلاة المغرب وواجبة الايه؟ العشاء. قال ان هناك حديث ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قرب العشاء واذن للمغرب فابدأوا بالعشاء، يبقى قيده بالمغرب وليه والعشاء. فقال جمهور اهل العلم جمهور الحقين قال لا، ده اللي يفهم ده يبقى اخطأ في الفهم، اخطأ في الفهم. ليه؟ قال يا اخي امسك افهم بس القضية فهما جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خص صلاة المغرب وجبة العشاء اراد ان يغلق بابا للاختلاف، ان يغلق بابا للاختلاف وان يفض اشكالا. ايه يغلق بابا للاختلاف وان يفض اشكالا؟ انك تيجي تقول لا صلاة بحضرة الطعام. طيب تقول لي انا ماشي احضر غدايا وصلاة الظهر اذن الله واقيمت، لا انا اتغذى الاول او في الوقت فيه متفق. لكن نيجي نختلف بقى عن صلاة المغرب، قل لك الله طب انا حط لي العشاء وانا جعان والمغرب اذن، المغرب غريب اسمعوا كلام ده برضه ولا ايه؟ وجوهره فالتقطوها ووقت ضيق جدا. لا احنا بقى ايه نعمل ده مع الصلوات الثانيه عشان الوقت فيه متسع، لكن المغرب لا. فيجي الحديث يقضى هذا الاشكال ويقول لك حتى المغرب ان وقت اضيق الاوقات تقدم عليه الطعام اذا كنت جوعان وطعامك حاضر، وطعامك حاضر. فاذا كان كما قال اهل العلم المغرب والذي وقته من أضيق الأوقات قد أمرنا أن نقدم الطعام عليه، فيكون غيره من باب أولى. يبقى الصلاة اللي فيها متسع تكون من باب أولى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر لا ليخصص به القضية، لا، وإنما ليدفع إشكالا. ما نجيش بقى عند المغرب بالذات ونعمل ونختلف ونقعد نقول الوقت ده، لا، حتى المغرب النبي خصه بالذكر، خصه بالذكر ليه؟ علشان يقول اذا كان وقت اضيق الاوقات ومع هذا انت تقدم الطعام عليه يبقى غير المغرب من باب ايه؟ من باب اولى، من باب اولى. نعم هقول انا جاي الكلام ده كله، انا جاي الكلام ده كله. يبقى المغرب من باب ايه؟ من باب اولى. انا قلت دايما اصبروا علي لما اتي الى النهايه اللي يجد حاجه يقول لي خلاص. قالوا البعض الاخر يبقى، ومن هنا حمل جمهور اهل العلم الحديث انه عام على كل صلاه وعلى كل وعلى كل طعام. جاء البعض الاخر قال لا، هو صحيح ده بينصرف الى كل صلاه ولكن لا ينصرف الى كل طعام. طب عايزين تقولوا ايه؟ وكان منهم ابو حامد الغزالي في احياء علوم الدين وهو يتكلم عن الخشوع في الصلاه راى ان هذا الكلام ينصرف الى طعام تتشوق اليه النفس او يخشى فساده. ايه تتشوق اليه النفس او يخشى فساده؟ بيقول ان هناك اطعمة النفس لا تتشوق اليها بطبيعتها، وهناك اطعمة النفس تتشوق اليها بطبيعتها. بمعنى دخلت البيت السلام عليكم، وعليكم السلام، انت جوعان وجاي من شغلك، وده بيحدث معنا جميعا، لسه ما صليت الظهر، وطبعا في القوانين العامة ممنوع بقى تصلي الظهر في اوقات العمل الرسمية، فهتصلي في البيت، فمروح طبعا مقتول جوعا. قلت الحمد لله الاكل جاهز اهو. طيب عاملين ايه؟ قال لك الحمد لله احنا النهاردة عاملين لك طبق بصارة يستاهل بقك. طبعا نفسك لا تتشرف الى هذا، فيبقى ده مش يصلي احسن، ده هو مش هيبقى عايز يصلي 4 ركعات، ده على يوم يبقى عايز يصلي 40 ركعة بنية ان ينسى طبق البصارة والاكل اللي هم عاملينه النهارده، مش كده؟ فده طعام كما قالوا لا تتشوق اليه النفس. في طعام بقى تشوق اليه النفس، قالوا له طيب الحمد لله ده الحاج جه من البلد النهارده وجاب بقى البطتين والحمامتين، واحنا بقى النهارده عملنا انفتاح، حمرنا البطتين وحشينا الحمامتين، طبعا هتروح تصلي عقلك هيطير مع الحمامتين، بطنك حكاكي مع البطتين، وتكون النتيجه انك لن تستفيد من الصلاه. فبيرى هؤلاء ان القضيه تتوقف على نوعيه الطعام، هل هو تتشوق اليه النفس او لا تتشوق اليه النفس. الا ان دي وجهه نظر، الا ان جمهور اهل العلم يقول اي طعام لان الانسان ما دام جائعا فيستغل فيه هذا، ودايما الانسان هو جائع ان شاء الله حتى بياكل يعني خبزا بلا غموس كما يقولون او ملح، فهي القضية قضية عامة تتعلق بكل صلاة تتعلق بكل طعام، فيبقى الحكم عام ان شاء الله تعالى. فما ينفعش ده يتعارض مع الحديث ولا لا يتعارض مع الحديث؟ قالوا لا ما ينفعش برضه، لان العلة ستزال قائمة، ان لسه برضه نفسك متعلقة بالايه طعام. احنا عايزين نقطع هذا التعلق تماما، بحيث انك تأتي تقف بين يدي الله لا يشغلك شيء عن الله، لا اكل ولا شرب، نحن نريد هذا. فقالوا سبحان الله العظيم، يؤكد هذا حديثان وكلاهما صحيح. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين كان كما صح عنه انه كان يأكل وانه ليسمع الاذان فلا يقوم الى الصلاة حتى يفرغ من طعامه. ما يجيش بقى يا عم قوم صلي، بطنك اهم من الصلاة يا ابني، بطل الشعارات الخايبة دي، دي اسمها ده ايوه انا الحديث قال لي كده. فابن عمر اللي هو ابن عمر كان لا يقوم حتى شوف حتى يفرغ من طعامه، يشبع وهو يسمع المؤذن يقيم الايه يقيم الصلاة. هناك رواية اخرى وهي صحيحة ايضا اخرجها ابن ابو شيبة وغيره، ان المؤذن جاء يستأذن ابن عباس وابا هريرة، وكان امامهما تنور فيه شواء يأكلان منه، فجاء يستأذنهما في اقام الصلاة، فقال له انتظر حتى لا نقوم وفي انفسنا شيء منه. شوف التعبير، يعني ولو نفسك تبقى متعلقة ولو بايه ولو بلقمة حتى لا نقوم وفي انفسنا شيء منه، يبقى نفرغ نشبع تماما. فقال اهل العلم انك لابد انك تغلق الباب ده، اغلاق هذا الباب لا يتحقق الا بالشبع، تاكل تشبع خلاص. قالوا طيب هفترض ان انا لو قعدت اكل واشبع هيخرج وقت الصلاة، مش ده ممكن؟ اما انا جيت البيت زي ده بيحدث، جيت البيت وصلت البيت الساعة 2:15 ولا 2:15 ولا 2:30، طبعا علشان انا اقعد اكل ولا ما صليت الظهر، ايه اللي هيحدث؟ سيؤذن علي العصر، اقعد اعمل ايه بقى؟ اصلي ولا اكل؟ لما نعود لابن حزم اللي ذكرته آنفا في مقدمة حديثي، قال لك كل، لانه عنده صلاتك هتبقى ايه بطل الكل، والوقت ممتد في حقه كده على طول. طبعا هذا كلام لم يوافقه عليه اهل العلم، قالوا لا، تعال بقى نعود الى الاصول الشرعية. الاصول الشرعية بتنص على له اذا تعارضت مفسدتان، عندي مفسدتين ايهما اقدم؟ قالوا اقدم اخف المفسدتين، اليس كذلك؟ يبقى اخذ بالايه بالاخف ولا اعمل اقع في الاشد؟ في مفسدتين ولا خيار لي، لازم اعمل واحده منهم، يبقى اعمل ايه؟ المفسده الاشد ولا المفسده الاخف؟ فكما قالوا اذا تعارضت مفسدتان قدم ايه اخفهما. اضرب لك مثال حتى في الواقع الذي نعيش فيه، رحت لاقي مثال مسكين وقطع له ايده، طب قطع ايده دي مش مفسده؟ مفسده ولا مش مفسده؟ والله مفسده، نعم مفسده، بيقطع له ايده، ومع هذا نروح شاكرين الدكتور اللي قطع له ايده، جزاك الله خير ربنا بارك فيك، ده قطع ايد الراجل. اللعب لانه لو شبه الايد فيها والعياذ بالله السرطان، السرطان ممكن يشمل الجسد كله، يبقى الجسم كله، يبقى هو الدكتور عمل ايه هنا بقى؟ عمل ايه بقى؟ استخدم اخف المفسدتين فاعتبرت مصلحة، شفت تعبيره؟ فاعتبرت مصلحة كده على طول. ليه؟ فالحق ضررا اصغر ليدفع ضررا اكبر، وهذا مما نص عليه القرآن الكريم. فالخضر خرق السفينة، واعتبر نبي الله موسى هذه مفسدة، أليس كذلك؟ خلقتها لتغرق أهلها، هذه مفسدة. فبين له أنه أراد بإلحاق المفسدة الصغيرة دي أن يدفع مفسدة كبيرة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، كان ابن عباس يقرأ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبة. إذا الملك كان طبيعته أخذ السفن إيه؟ أخرقها له بقى، مش كده ولا إيه؟ لما تفرق أنا يبقى عندي سفينة وفيها خرق ولا ما تتاخد مني؟ حين إذا تعارضت المفسدتان دايما أقدم إيه؟ ها؟ أخف إيه؟ أخف المفسدتين. فأنا الآن عندي مفسدتان، أصلي صلاة وأنا جوعان؟ لا، قرأ لابن عباس قرأ تفسيرية، يعني كان يفسر بها انه ليه خلقها. فليه؟ لان قد ينشا عن الان سؤال، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه. طب ما خلقها ولا ما خلقهاش؟ ما ياخذها، مش باخذ كل سفينه. فاراد ابن عباس ان يبين انه كان لا ياخذ الا السفن السليمه، عشان تبقى فاهم الحكمه من انه عمل ايه؟ خلقها. مش موضوع يعني الان، لكن نعم لكن ديك كان هكذا ابن عباس يبين. فأقول إن شاء الله تعالى إني أنا عندي الآن مفسدتان، أن أصلي وأنا جوعان، هذه بالطبع مفسدة كما قال الحديث، وأن أخرج الصلاة عن وقتها هذه مفسدة. أيهما أشد؟ أن أخرج الصلاة عن وقتها، يبقى أفعل الأخف. أعمل إيه بقى؟ يبقى أعمل إيه؟ أصلي كما قال جمهور الفقهاء وكما قال جمهور المحققين. يبقى إذا ما كان الوقت ضيقا ودنوسي لأن آكل سيؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها، لا أنا أقدم إيه؟ أقدم في هذه الحالة الصلاة على الطعام، الصلاة على الطعام. جاءوا القضية اللي بيتكلم عنها السؤال اللي طرح الشيخ، وهو قضية رمضان. قال والله طب إحنا في رمضان نحن جميعا نكون جوعى وطعامنا حاضر، أليس كذلك؟ ما في بيت قبل الإفطار قبل الأذان، وليكن يا أخي حتى ولا بخمس دقائق، طعامك بيكون إيه؟ ها؟ بيكون إيه؟ بيكون حاضر، بيكون حاضر. طيب أنا أعمل إيه بقى؟ وأنا جوعان أبدأ بالصلاة ولا ابدا بالطعام، ولا اعمل زي ما قالوا اني اخذ تمر او ماء وبعدين اصلي وبعدين ارجع اكل؟ انا بقول مما يؤسف له، وانا بقول امني فيها مما يؤسف له، ان هناك اشياء درج عليها الناس واعتادها الناس، وللاسف ما اعتاده الناس يدافعون عنه دفاعا مستميت حتى ولو تعارض مع سنه صحيحه. هذه كارثة نعيش فيها، هذه كارثة نعيش فيها. يمكن أنا كنت لحد ما تخرجت، وقبل بقى ندخل في إعداد الرسالات والبحث والتنقيب ونخش في البطون والمتون وما إلى هذا، كنت كسائر أهل العلم أفتي، وهذا كلام أي واحد يستضيفوه على التلفاز في غير لازمه الكلام ده، ده فعلا كلام قاله ابن حجر نفسه في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو يتكلم عن هذا الحديث الذي أحدثكم به لا صلاة بحضرة الطعام. قال إني يستثنى من هذا رمضان، كلام ابن حجر، يستثنى من هذا رمضان. فالأصل في رمضان الاستثناء، فالإنسان يأخذ بعضا من تمر أو بعضا من ماء حتى ينبه المعدة، ثم يصلي ثم يعود فيأكل ما شاء. هذا الكلام بدأنا نسمعه ونتنقله، وأنا واحد من الناس بقول لك إلى أن تخرجت، وقد معنى أن أنا أقول إلى أن تخرجت يعني كان بقالي قرابة الثمان سنين بعتني المنابر وفي الناس، فكنت أفتي بهذا إن أنا من أولى ثانوي أزهاري وانا بعتل منابر وفي الناس، عشان اخد اربع سنين ثانوي واربع سنين كلية وفترة الجيش بعد التخرج وما الى هذا، فكان هذه بتوايا قرأت هذا، قرأت استثناء رمضان. حينما يعني بدأ الإنسان بقى يكون له شخصية علمية، بدأت أبحث في هذا، وجدت إن ابن حجر نفسه نقض كلامه. شو أنا بقولي بقى؟ نقض كلامه. وهذا لا يقع في علم الرجل، لأنه يعني أقول إيه يعني أفضل اللي بيطلب منه بخمسين واحد زيه والله، دي اللي يعني بسم الله ما شاء الله بحر في العلم. ولكن هو لكل جواد كبوة ما في شك، وفي ناس تقول كلام كما قلت، وسبحان الله يمكن في نفس الكتاب في نفس المؤلف تنساه وتقول كلام غيره. أضرب لكم مثالا ابن تيمية في مجموعة الفتاوى له مجلد يسميه مقدمة التفسير، فبيتكلم في هذا المجلد، وأي طالب في قسم التفسير لا غناء له عن هذا إن يقرأ مقدمة التفسير لابن تيمية. فما بدأت أقرأ مقدمة التفسير بعدما تخرجنا ودخلين بقى على رسالات وبحث وكذا وكذا وكذا، فابن تيمية بيتكلم بيقول إن التفسير أنواع، هناك تفسير القرآن بالقرآن، وده صحيح، فإن لم تجد فتفسير القرآن بالسنة، خلاص يبقى تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة. فبدأ يتكلم عن تفسير السنة للقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كله. حديث واضح كله. حجته أن الله سبحانه وتعالى قد قال له وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس منزل إليه، فقال لابد أن يكون قد بين القرآن كله كده، وقاطع بهذا الأمر في مقدمة التفسير. في نفس الكتاب بعد ما تتجاوز عشرات بقى الصفحات، ها تجد أنه في صفحة من الصفحات قال كلام خطير جدا، قال إن الباحث عن التفسير يبدأ بالبحث عن تفسير القرآن في القرآن، فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد ففي أقوال الصحابة والتابعين، فإن لم يجد فعند أصحاب اللسان العربي المستقيم. معنى اللي يقول تبحث في السنة فإن لم يجد، يبقى لا يمكن أن نقول إن النبي قد فسر القرآن كله. اسمع بقى اللي قاله صراحة، قال وقد راح على النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجود ولم يفسر من القرآن إلا القليل. كيف عدت عليه دي؟ سبحان الله. أما كل جواد إيه كبوة. ولذلك أنت أي إنسان بيألف، وخاصة المجلدات الكبيرة الإنسان بيقطع فيها عمر، قد يقول شيئا فينساه وينقضه بشيء إيه؟ وينقضه بشيء آخر. ولذلك كم مما مدح الله به القرآن الكريم أنه قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نازل في 23 سنة، شوف بقى كم صفحة، ها لو ده من عقله كان لازم ينسى حاجات قاله ينقضها ويخالف نفسه فيها. وهذا أثبت أن أي مؤلف بشري لابد أن صاحبه يقع فيه في إيه؟ ها كده على طول كده على طول. فابن حجر قال هذا الكلام ان رمضان له ها استثناء، يعني تستثني رمضان له استثناء، وانك حاجه بس كده تاخدها من ماء او طعمه وبعدين تذهب تصلي ثم تعود تاكل. وكنت اسير على هذا. اما جينا كبرنا بقى وبعد بدانا ندرس بقى علم اصول الفقه من اصل مثال، فوجدت ان علم الاصول بينص على ان القاعدة لا يستثنى منها الا بدليل، مش كده؟ طيب ابن حجر استثنى رمضان واهل العلم بيستثنوه، مش كده؟ اين الدليل؟ ده اول شيء انا عملت اهو، اين الدليل؟ الحديث قال لا صلاة بحفظ الطعام، يبقى كل صلاة كل طعام. انت تريد ان تستثني رمضان، يبقى لابد ان يكون عندك نص دليل. اين الدليل؟ اخذت ابحث عن الدليل، حتى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء نص صريح كده يقول ان النبي افطر على طمر وماء ثم صلى ثم عاد فاتى. لا، كل حديث بتقول انه بدأ الافطار بطمر او ماء، ما فيش ذكر بقى الصلاة انه راح صلى وبعدين رجع ها أصلا. ما وجدت واتحدى لو واحد يجيب لي حديث يقول لي كده. فقتلت القضية بحثا فلم اجد دليلا يستاهل. يوم يشيل الاخضر وانا بقرأ فيه فتح الباري ابن حجر نفسه راح متعرض لحديث هو صححه ونص على تصحيحه نص على تصحيح. فقال هناك حديث اخرجه ابن حبان في صحيح ورجعت له طبعا خلاص ابن حبان صحيح والطبراني والحديث صحيح وهو صحيح الاسلام. طيب حلو بيقول ايه بقى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صراحة اذا قرب طعام احدكم وهو صائم فابدأوا بالطعام. ده يبقى الحديث ده لم يستثني بل الحديث ها اكد انك حتى وانت صايم ايه اللي يحصل؟ تقدم الطعام. واللي ذاكر الحديث ده مين؟ ابن حجر. مع انه هو اللي قال اني مستثنى رمضان. طب كيف استثنيت رمضان وهذا الحديث عندك وهذا الحديث يلغي استثناءك لرمضان؟ فقلت سبحان الله. ولذلك خذ قاعدة بقى حينما يثبت لديك اقوال الرجال ويصح عندك حديث لرسول الله اللي يحصل انتهى. بجيش بقى تقول لي اصل الناس والشيخ مش عارف مين والشيخ مين في الطلال الفلانية واللي يا ولا اعرف اي حد من دول. انا بقول لك الان قال من؟ انا نفسي كنت ماشي على اللي بيقال ابن حجر قديما. حينما وقع هذا الحديث في يدي خلاص فعدت للحديث وجدت الحديث فعلا حديثا صحيحا ونص صراحة. ولذلك علقت عليه في كتاب نور البيان وقلت اللي يريد يخالف الحديث ده يجي الشاطر يقول لي انا خلفه لاجل كذا لرأيي ولعمل الناس. فهذه مصيبة عظمى هذه مصيبة عظمى. فدليل واضح صحيح. انا لسه هسترسل في الكلام. فدليل واضح صحيح. فجئت يوم ان وقع في يدي هذا الحديث كنت بدي في مسجد في شبرا وكنت ما زلت مع الاهل لم انتقل الى بيتي والمسجد ده ليه محاضرات فيه ثابتة. فعلى طول في رمضان بدم وصل الي علم قلت لابد من البلاغ. فجئت في اول ايام رمضان في هذا العام ورحت قايل هذا الحكم وقلت ان شاء الله نأكل اولا. قامت دنيا ولم تقعد. نعم لانه بيتعارض مش مع ما صح عند الناس لا مع اهواء الناس مع اهواء الناس. هذه كارثة نحن نعيش فيها. يعني بتطبق ذلك الفينا اباءنا منهج الكافرين التقليد. انا عايز يا اخي منهج المسلمين منهج المسلم للاتباع وليس التقليد. انا قلت فقلت يا اخوانا لا بقول النبي قال مش انا اللي قلت. قالوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقامت الدنيا ولم تقعد. فقلت سيد يعني انتم مصرون على انكم تصلوا؟ قالت حاضر. رحت نازل ثاني يوم وقعدت في المسجد قبيل اذان المغرب بما يعادل نصف ساعه واخذت اقرا قران اذن لصلاه المغرب رقم واحد. قلت للمؤذن ما تقيمش الصلاه غير لما نأذن ركعتين. حديث واضح بين كل أذان وإقامة صلاة نصلي. فأخرت الإقامة هطبق السنة ولا هنألف؟ ورحت قايم لصلاة المغرب ورحت مصلي في سورة الرحمة. طبعا أنت عارف اللي حصل من غير ما أقوله بقى من غير ما أقوله بقى إزاي اخد عشان ناكل وقعد. ما هو ده اللي الشرع قاله يا اخوي. ما هو ده اللي الشرع قاله يا بابا. ما هو ده اللي الشرع قاله عشان اوريكم ان الاتباع بيؤدي الى ما لا يحمد عقباه. فتكون النتيجة ايه؟ النتيجة نحن نصلي. طب حلو قوي ايه اللي بيحصل؟ تبص تلاقي الاذان انتهى لحم فيه الاقامة يبقى ضيع اول سنة اللي بين كل اذان واقامة صلاة. رقم اثنين ديزل بقى خد الفتحة في نفس والدعاء ايا نعطي لك الكفر نقول والله احد مش غيره في رمضان. طب انت عملت ايه؟ طب ما هو ده اللي الشرع يتحسبه اليس كذلك؟ ده اللي الصلاه مش عايزه. فانا قلت الله مش عايز صلي صلي بقى، مش جاي تكارب وتضحك على نفسك وعلينا وتتكل على الله. فقلت لهم شفتوا بقى شفتوا بقى. فواحد وقالها لي كده والله، قال لي والله من اول ما صليت لحد ما سلمت انا فاهم منك اي حاجه. طب ليه؟ اه طبعا مخه فين، مخه فين؟ هو ده اللي الشارع مش عايزه يا بابا، هو ده اللي مش الشارع عايزه يا بابا. طب نقفل بقى المساجد. صدق مين قالك انك هتقفل؟ في المريض اللي هيجي هيصلي، اللي هو المفطر اصلا الكبير المسلم كذا كذا كذا، في اللي مش هيبقى طعامه حاضر، اللي موجود في الشارع اصلا، اللي موجود في الشارع اصلا، اللي هيخش يصلي. وحتى لو اتقفل ناكل وننزل نفتح، اللي يجي يجي اللي مش راح نصلي ونجتمع على الصلاة يا اخي في في في في في في المسجد في بعد ان نقضي حاجاتنا من الطعام. هكذا قال الحديث، هكذا قال الحديث. فمين قال المساجد تغلق؟ ابدا ابدا. لكن هي كما قلت في في في في هوى في في دماغ الناس عايزين يطبقوه خلاص. فوريته بقى ان انت علشان تمشي ورا هواك لازم تقع في مخالفات شرعية، وتقع فيما كما قلت يعني اراد لك الحديث الا تقع فيه، انك تكروت صلاتك بتصلي بسرعة الصاروخ، عايز تجري دماغك في الاف، يا طلع يعني استنوني ولا ما استنونيش، يا طلع كذا، يا طلع يا لا طلع اتأخرت ولا ما اتأخرتش، يا طلع. طب ليه؟ الاسلام لا يريد هذا، لا يريد هذا. فسبحان الله كان الحديث حديثا واضحا، وخاصة كما خاصة صلاة المغرب حتى لا تكون محل خلاف، فخاصة كذلك الصومة حتى ايضا لا يكون محل خلاف. ولذلك قلت في يعني محاورة مع احد المستغلين بالعلم، قلت له هات لي حديث واحد يقول النبي شارب ماء او اكل تمرا ثم صلى ثم جاء ليأكل، هات لي الحديث ده، هات لي الحديث ده. حتى قلت له شوف حتى ولو فعل، حتى ولو فعل تكون هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ليه؟ انه زي ما قال لانه هو لا ينشغل بالطعام كما لا ينشغل محل، لانه هو لما قال اذا قرب الطعام واذن للصلاة فابدأوا بالايه؟ بالطعام. تجد حديث صحيح البخاري انه كان يجلس ويأكل من كتف شاة يحتز منها بسكين، فلما قيل له الصلاة ترك الطعام ثم ذهب للصلاة. مدام هو نهانا نحن ثم فعل، هذه تكون خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ انه قالها صريحة، لست كأحدكم، اليس كذلك؟ لما لست كأحدكم، فالطعام لن يكون له تأثير عليه في الصلاة كما له تأثير علينا نحن في الصلاة. فهذه امور ينبغي ان نلتفت اليها. وانا اقول اني الي مسلم ليس عبدا للتقليد، للتقليد، وانما هو مأمور بالاتباع. فانا رجل لا اقلد، وانما اعمل ايه؟ بتبع، بتبع. فلو انني خالفت الناس جميعا ما دمت متبعا، هذا هو المراد، حتى ولو خالفت الناس جميعا دم صح عندي الحديث. وهذا ما قاله الفقهاء، يعني الفقهاء انفسهم والعلماء انفسهم حذرونا من ان نتعصب وان او نقلد واحدا منهم، وقالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني هذا كما قال اهل العلم انك لما تأتي الى فقيه قال قولا في قضية ثم صح حديث على خلاف ما قال، اطرح قوله وضع الحديث، بقول ضاع مش دع، ضاع الحديث مكان قوله وقول هو اللي قال لك، لان هو قال لك فهو ايه؟ اذا صح الحديث فهو ايه؟ مذهبي. لكن ما قال لك تموت على اعتابي وتقلدني وتترك سنة. ولذلك كان من الآفات، من الآفات، وهذه كلمة قالها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال إن فعلا من الآفات التي نعاني منها الآن أن الكثيرين يعارضون صحيح السنة بأقوال الرجال. إنك تيجي تقول له النبي قال، النبي فعل، تقول له بس فلان قال، بس فلان عمل، فلان مين اللي عمل يا ابن الله يهديك؟ أنت بتفهم؟ أنت بتفهم؟ ده لما اقول لك النبي تقول لي فلان، تقول لي فلان، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني هذه مسألة ينبغي ان نلتفت اليه. فحينما تشبع مهما البط فانت بهذا قد غلقت الباب امام الشيطان ولا يفتح لك هذا الباب ويفسد عليك الخشوع في الصلاة، فينبغي أن تلتفت إلى هذا. نعم. لا قضية لا لا لا لا لا خالفت ما نقول، خالفت ما نقول. ليه؟ نحن قلنا إني هل أسكنت سيارة بطن؟ إحنا كنا لسه قليل الحوق. لا مين أسكن؟ ما أسكن؟ لا لا لا لا لا لا أعتقد. بدليل اللي احنا قلنا حتى في انك ابن عمر ما كان يقوم حتى ايه يشبح ابو هريرة وابن عباس قال وفي انفسنا شيء منه. فاتحداك لو حد ما احنا لسه نقول المشكلة اللي حدث في المسجد وانا اردت ان انا اجليها لهم بطريقة عملية. طريقة عملية. طب لما انت اسكنت بالماء والطمر زعلان ليه بقى ان انا يعني عملت لك صلاة سنة وزعلان ليه ان انا اعطلت لك في الصلاة كما هي السنة؟ نعم بس خلاص ناهي الكلام. ما انا بقوله هو ناهي الموضوع. انا بقول انا مكاس 8 سنوات شوف فتواي ايه الاقامة. طبعا طبعا. لا يعني انا عايز اقول ايه انا ده اللي انا نفسي نعمله. يعني انا بقول ايه انا بقول اني احنا اخذلنا مش هتأجل اقامة ان هتقام لانك بالطبع اكيد المسجد هيكون فيه ناس. احنا لسه بنقول اهو ان هيبقى فيه اصحاب الاعذار المفطرون هيبقى فيه الموجود في الطريق اصلا. يعني انا اللي القضيه قضيه ان يكون طعامك حاضر. انا طعامي مش حاضر وده بيحدث ان انا لسه في صيارتي بلاقي نفسي مزنوق مش عارف فين ولا فين ولا فين بخش اصلي ان طعامي مش حاضر. فمدام طعام مش حاضر امامي ايه اللي هيشغلني؟ خلاص طعام مش حاضر. لكن هي المشكله ان هو هنا وطعامه فوق فعايز يصلي ويجري وعايز ياكل. مين اللي قال ان الاقامه هتعطل؟ لا الاقامه تبقى موجوده وفي اللي هيصلي ان شاء الله تعالى. في اللي صلي في اللي هيصلي تمام. لكن ايوه لا انا خلينا بقول انا بفرغ من طعامي وانزل اصلي. نعم ايوه اكله وبعدين نصلي. لا طبعا ما ايوه نفرغ من طعامنا. تسقطت تاكل ايه 2 سنين يا اخوانا؟ المشكله المشكلة طبعا هو مش مقياس. المشكله عندنا يا اخوانا المشكله عندنا في ايه؟ المشكله عندنا في في في ما انت لو بتمشي مع الشرع من اوله الى اخره هتستريح. ايوه هتستريح. الشرع قال ده حاسب ابن ادم لقيمات ما قالكش تقعد عمال تديها ملوخيه وباميه ومش عارف ايه وبعدين هاتوا الحلو وبعدين هاتوا الاحبش تحبش ايه يا راجل انت لسه فيك نبس وبعدين يبقى كله هنا في دماغك خلاص مفيش مكان. لا طبعا لا طبعا. انا بقول انا بتكلم ببني شارع على شارع ببني شارع على عرف ببني شارع على شارع. زي ما تيجي تكلمني عن يا اخواننا لازم تفهموا القضيه دي. فرق كبير بين أن أفتي وبين ما يحدث معكم في الواقع. أنا لا علاقة لي بواقع. أنا لي الفتوى الشرعية إيه بس. بتيجي تكلمني في فتوى عن بيع وشراء عن حلال وحرام إيش المطلوب؟ هبص للعرف بتاعك ولا هفتيك بالشرع؟ تيجي تقول لي بس الواقع والعرف. الأمور عندنا كلها غلط كلها غلط. لا تنفذ. أنا بنفذها. لا الحمد لله احنا منفذين. انا عندي مسجد تحت العمارة الحمد لله منفذين 10 على 10 منفذين الحمد لله منفذين الله. يعني بديهم احنا بنقول الموجودين بيقيموا الصلاة والصلي اللي هم يبقوا موجودين والمش موجودين ان شاء الله تعالى باذن الله لينا 25 دقيقة بديهم 25 دقيقة بنجتمع ونصلي. وكانت حاجة طيبة جدا الحمد لله رب العالمين. وبننزل نصلي نصلي بقى يعني بننزل نصلي نصلي بقى مش بريدين بريدين بس بس بس بس السلام عليكم عشان كله يجري هكذا. نعم نعم متالفة ورابع لو عايز كمان متالفة. ايوة ايوة نعم نعم. نعم. الشك يعني انا ما انا بقوله هو نعم. هي دي قضية واضحة جدا ان انا قد يعني اقول قولا وبعد وقت طويل ايوه طبعا يكون